موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع خالد جمعة زكي عبد الهادي المقيم في كفر الحطبة مركز شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ. بيقول فيها: عندنا يا حضرات في كفر الحطبة شبكة صرف صحي، وعندنا كمان شبكة مية الشرب، وكله تمام، لكن الظاهر كده والله أعلم في حاجة غلط، حاجة مش طبيعية. من فترة كده يا حضرات لقينا الأرض في الشارع وحوالين بيوتنا طرية ومنشعة شوية كده، وبدأت الحتت المنخفضة من الأرض دي يظهر فيها مية. قلنا يعني جايز ماسورة هنا ولا هنا مسدودة. جبنا عمال وباحثوا وفحصوا، وفي الآخر قالوا لنا غرف ومواسير الصرف الصحي تمام التمام وما فيش حاجة فيها مسدودة. قلنا خلاص شوية والحال يتعدل والمية تنشف، لكن اللي حصل يا حضرات ان المية زادت وبقت حوالين بيوتنا برك يا حضرات، وبقت خطر على البيوت وعلى صحتنا. قلنا نشتكي للبهوات في الوحدة المحلية وفي مجلس المدينة. رحنا لهم قالوا لنا ايوه لحد كده وتمام التمام، المية دي بقى جاية منين؟ ما احنا سعادتك ما نعرفش، امال احنا جايين نشتكي ليه؟ ايوه واحنا نعمل ايه بس؟ احنا نعرف ان حضراتكم عندكم اجهزة، والاجهزة دي بتكشف بيها على المواسير وتعرف اماكن تسرب المية دي فين. ايوه طبعا الجهاز موجود، ما قلناش حاجة، بس عشان يخرج ويشتغل بقى ويحدد، لا ده عايز موال. موال ايه اللي هو عاوزه؟ بس هو الجهاز ده مش موجود عشان الظروف دي، يبقى لازم يشتغل بقى. ايوه ما هو الجهاز مش معترض انه يشتغل، احنا كمان نفسنا يشتغل، بس الموظف بقى المسؤول عن الجهاز تعبان شوية وما بيطلعش غير بالعافية. دي مشكلتنا يا حضرات، دلوقتي في مية في الشوارع وحوالين البيوت وما نعرفش مصدرها جاي منين، وانا تعبت في نزحها اكتر من مرة، لكن بتظهر تاني وبتزيد. فياريت يا ريت حد من السادة المسؤولين ينزل بنفسه ويشوف على الطبيعة، لأن المية دي زي ما قلت لحضراتكم خطر جدا على بيوتنا وخطر على صحتنا بسبب برك المية اللي بتتجمع عليها الدبان والناموس وغيرهم من الحشرات. دي شكوتنا يا حضرات وأملنا مساعدتنا، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.